إذا صلى جالسا فأين يضع يديه؟ هذا المريض إذا صلى جالسا أين يضع يديه؟ نحن نعلم أن أحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود. فأما حال القراءة فإن مذهب الشافعية وبعض الحنفية أنه يضع يديه على صدره، يقولون مثل الصحيح، إذا قام في الصلاة وقرأ أين يضع كفيه؟ خلص، إذن يضعهما على صدره ما فوق السرة. وعند بعض العلماء قالوا يضعهما على فخذيه أو على ركبتين، يعني مثلا الحنابلة يقولون بما أنه سيصلي جالسا فإن حال الجالس في الصلاة أنه يضع يديه على فخذيه أو ركبتيه، إذن سنقول له كل الصلاة على الفخذين أو ركبتيه. وبعض العلماء قالوا يفعل مثل ما يفعل الصحيح في يديه، فيجعل كفيه على صدره عند القراءة ويجعلهما على ركبتيه حين الركوع، كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يلقم كفيه ركبتيه، فالكفان إذن تلتقمان الركبتين. وعند القعود أين يضعهما؟ على فخذيه. طيب وعند السجود يضعهما على جنب أو أمامه تفريقا بينه وبين الركوع. وممن قال بهذا شيخنا عبد الله بن عقيل، وسألت عنه فأملى هذه الإجابة، الأحوال الأربعة. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يقول: أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، هذا حال السجود. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار أنه إذا كان يستطيع أن يقترب من الأرض بحيث يكون أقرب إلى هيئة الساجد لزمه وضع اليدين على الأرض، أما إذا كان لا يستطيع الانحناء بحيث يكون كهيئة الساجد فلا يلزمه ذلك. هذا الشرح الممتع. وأيضا سألت الشيخ عبد الله بن عقيل عن هذه المسألة فقال: سمعت شيخنا عبد الرحمن السعدي يقول في المصلي جالسا في السجود إذا لم يستطع وضع جبهته على الأرض يلزمه وضع يديه إذا استطاع وضعهما، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ما استطعت. طيب طبعا هذا تلمس الأفضل، يعني أما من جهة الجواز يجوز، يعني الآن لو واحد صلى جالسا كل الصلاة وضع يديه على فخذيه يجوز، وضع يديه على ركبته يجوز، نعم، بس من جهة يعني ما هو الأفضل، ما هي السنة، ما هو الأكمل، التحري الأفضل.